رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدني علما وتزيد ويزيدكم علما إن شاء الله. خلاص يا أخوات، خلصنا كلام، نتوكل على الله. سورة الشورى سورة مكية، ولما أقول لك سورة مكية لازم تفهمي الأجواء التي كانت تدور في مكة عندما نزلت السور المكية. من ضمن طبعا هذه الأجواء وأهمها استضعاف المسلمين، وكيف أنهم كانوا يعيشون في بيئة محيطة بهم من المؤامرات والكيد ويعني شحن الهمم ضدهم ضد المسلمين. فلما يجيلك سورة مكية تبقى فاهمة على طول أن ربنا سبحانه وتعالى بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت المسلمين والمؤمنين حتى يستطيعوا دحر العدوان اللي بيأتيهم من المشركين. وهذه هي سورة الشورى. هنبدأ نقرأ في سورة الشورى. سورة الشورى تدبرها أي سورة، طالما هناخد سورة على بعضها تركزي معايا جدا. ليه؟ لأن السورة وربط أحداثها مع بعضها بيبقى مهم قوي. يعني إن شاء الله نسأل الله أن يفهمنا، ادعي الله أختي الحبيبة أن يفهمك ويعلمك ويفتح مداركك. فهو الذي فهم سليمان وهو الذي علم آدم. اللهم يا من فهمت سليمان فهمنا، ويا من علمت آدم علمنا. اللهم آمين. سورة الشورى هتبدأ معايا بفاتحة، وهنقسم السورة لأربعة مقاصد. فاتحة للسورة، وبعد كده السورة تنقسم معايا لأربعة مقاصد. كنت قلت لك قبل كده وانت بتتدبري اي سوره كوحده واحده، ده نموذج من التدبر اللي هو ان انا اتدبر سوره وكوحده واحده لوحدها كده، ما اربطهاش بحاجه قبلها ولا حاجه بعدها، هي لوحدها كده اتدبرها على بعضها. السوره دي لما اتدبرها على بعضها فيها مفاتيح تخليني ايه افهم التدبر بتاعها. من اهم مفاتيح تدبر السوره اي سوره الالفاظ المكرره في السوره. في لفظ هتلاقيه بيتكرر معاك في السوره. من مفاتيح تدبر السورة اسم السورة. من مفاتيح تدبر السورة خاتمة السورة. يبقى دي كلها ايه؟ مفاتيح معاي. طيب سورة الشورى ايه اكتر لفظ اتكرر فيها؟ هذا اللي احنا هنشوفه، بس اما نقرأ هنقرأ الاول المقدمة، وهناخد كمان معاها المقصد الاول. يعني هنقرأ لغاية الآية 11 تمام، وهنفصل بقى ان شاء الله. يلا يا سلام. بسمله طبعا يشعر بالبسمله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. طيب هناخد لغاية هنا اللي هو فاتحة السورة وبداية السورة وهنكمل إن شاء الله. أكتر لفظ اتكرر معايا في سورة الشورى وهتلاقيه بيقابل كتير الوحي. الوحي يوحى أوحينا هيقابلك تاني في نص السورة وهيقابلك تاني في آخر آية كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهكذا. في آيات كتير في سورة الشورى ذكر فيها كلمة الوحي. طيب تأتي بداية السورة حاميم عين سين قاف وهي من الحروف المقطعة، وللناس الجديدة معايا قلنا قبل كده أن الحروف المقطعة ليس لنا فيها معنى ولكن لنا فيها مغزى. المغزى هو أن الله سبحانه وتعالى يتحدى بهذه الحروف العرب الذين كانوا نبغاء في اللغة العربية، وكأنه يقول لهم سبحانه وتعالى هذه هي الحروف التي كونت منها كلمات القرآن، فلو تستطيعون أن تكونوا وتفعلوا تمام وتأتوا بقرآن مثل هذا فافعلوا. تاني مقصد من الحروف المقطعة إن أنت تفهمي أن أنت فقيرة جدا في فهم ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصله، أو فقيرة وعاجزة عن فهم أي شيء إلا أن يفهمك الله سبحانه وتعالى. فاهمين يا أخوات؟ دي الحروف المقطعة. تأتي بعد كده كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. تقريبا الآيتين الثلاث آيات دول هما المقدمة. في المقدمة معاني إيه هي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنت مش حاجة إيه عجيبة زي ما أوحي إليك، ها؟ أوحي من قبلك للرسل من قبلك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. مين؟ الله العزيز الحكيم. ومن عزته وحكمته أن له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ومن عظمته تكاد السماوات أن تتشقق، يتفطرن يعني إيه؟ يتشققن. فمن عظمته وكأنك بتقولي وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. من إيه؟ من عظمته سبحانه وتعالى. يبقى من عظمته السماوات تكاد أن تتفطر من فوقهن. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فمن عظمته يعلم أو يسبحه الملائكة عن كل نقص وعيب، أي ينزهوه. من عظمته يتم تنزيهه من قبل الملائكة عن كل نقص وعيب. وليه بيستغفروا للي في الأرض؟ لأن ذنوب الذين في الأرض لا تليق بعظمته سبحانه وتعالى، فبالتالي هم يستغفرون لهذه الذنوب ويستغفرون لمن في الأرض ذنوبهم حتى يستطيعون أن ينزهوا الله وهو العظيم. فاهمين يا أخوات معايا؟ طيب الملائكة تستغفر للمؤمنين اللي في الأرض ليه؟ لأن ذنوب المؤمنين وذنوب الناس لا تليق بعظمته سبحانه وتعالى. ولأن عقيدة الملائكة في الله أنه هو الغفور الرحيم، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. معايا كده؟ أنت ماشي معايا؟ يبقى ليه السماوات بتتشقق؟ من عظمة الله سبحانه وتعالى. وليه الملائكة بتستغفر للمؤمنين؟ من عظمة الله، لأن الذنوب لا تليق بعظمته سبحانه وتعالى. طيب وبالرغم من هذا كله أنه هو العلي العظيم وأنه هو العزيز الحكيم، تجدي من يتخذون من دون الله أولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الآية دي فيها نفي صفة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ نفي عنه أنه على الناس وكيل. من هو الوكيل؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا بينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكيل، ولكن خلي بالك هو ايه اللي هيتنفي عنه في السوره؟ خلي بالك معايا، اول صفه اتنفت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكيل على الناس. هيتثبت له صفات في الاخر مش دلوقتي، تمام كده؟ طيب، وكذلك ايه؟ اوحينا، يبقى الوحي تاني اهو، تمام كده؟ اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها. هنا بقى من اول هنا يبدا المقصد الاول من السوره. كل اللي فات ده كان مقدمة. ايه هو المقصد الاول من السوره؟ اللي هو ايه؟ اللي هو انعام الله على خلقه بالوحي واستحقاقه للولايه. تاني، انعام الله على عباده بايه؟ بالوحي. بالوحي، فبما انه هو المنعم على عباده بالوحي يبقى هو الذي يستحق ايه؟ الولايه. والولايه كلمه كبيره قوي يا اخوات. لما اقول لك انت ولي، او انا مثلا لما اقول لواحد انت ولي، ولي دي يعني اقرب حد ليا. لما اقول لك مثلا ايه، انا انهيت المحاضره وحضرت مع بعدي من تليني، تليني دي اقرب لحظه ليا ولا ابعد واحده؟ الا قريبه، صح كده؟ والذي يليه، يليه ده يعني اقرب حاجه ليه، تمام. فالولايه محتاج ان الولي ده يكون قريب جدا منك، يكون بينعم عليكي، يكون له يد فضل عليكي، وهكذا. فمن استحقاقه للولايه، ليه هو مستحق للولايه؟ وكان الايه بتقول ليه يا رب انت مستحق للولايه؟ لان معنى الولايه معنى اساسي في سوره الشورى، الوحي والولايه، بما هو بما انه هو الذي يوحي واوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الرسل من قبله، اذا هو الذي يستحق بالولايه. ليه؟ لان الوحي نفسه ده نعمه، فبما ان هو انعم علي بالوحي يبقى هو الذي يستحق ايه؟ الولايه. مركزين معايا كده؟ طيب، وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. انا عندي بقى هنا نقطه فاصله اللي هو يوم القيامه، اللي هو يوم الايه، سماه هنا يوم الايه؟ الجمع. من اول دلوقتي وانت ماشيه طول السوره هيقابلك فريقين. هو هنا بيقول ايه؟ وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. خلي بالك بقى معايا الفريقين دول هيمشوا معايا طول السورة. ليه؟ من أين أتى الافتراق فريق في الجنة وفريق في السعير؟ من الوحي. لما نزل الوحي ونزلت الأوامر الربانية افترق الناس، أصبح هناك فريق في الجنة وفريق في السعير. الكلام ده هيبان إمتى؟ في يوم الجمع. هيبان إمتى؟ في يوم الجمع. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن وكأن هنا بيقول لك إيه الحكمة؟ إيه الحكمة إن هم ما يبقوش كلهم مؤمنين؟ إيه الحكمة إن في كفار؟ ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي. يبقى كلمة ولي هتقابل كتير برضه في السور. يبقى وحي وولي. شوفي الأولانية بيقول لك إيه؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء. وهنا ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه إيه؟ تاني أولياء. تفضل. لو شاء الله لجمعهم لجعلهم أمة واحدة. تمام. ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. ولو شاء برضه ولكن يدخل من يشاء في رحمته. طبعا. وفي مشيئة. أيوة. في مشيئة ربنا هو. بس الظالمون أو الفاسقون أو اللي في السعير. مالهم؟ الله سبحانه وتعالى ليه؟ أيوة طبعا. لا مش فاهمه قصد حضرتك ايه. عايزه تتكلم يعني ربنا اللي شايف. بص يا اخويا، انا عايزه اقول لكم على حاجه بس عشان ما تاخدوا الحته دي ما تاخدش كتير مني، لان دي عايزه نفس لوحدها. ايوه هي المشيئه لو سمحتوا. في منطقه في القضاء والقدر انت لن تصلي اليها بعقلك المجرد، عشان بس ما تتعبوش في الموضوع ده، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كتب عنده في اللوح المحفوظ وفي التقدير الازلي من هم أصحاب النار ومن هم أصحاب الجنة بناء على علمه بما سيكون منهم. لازم تفهمي الحتة دي. يعني الله سبحانه وتعالى ده مش عشان الصوت، ده في حد تقريبا عايز يدخل. لا لا لا، ده مش عشان الصوت. بصوا أخوات، مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئته غير مشيئتك، لان احنا دايما بنقيس المشيئه بمشيئتنا. لا، مشيئته بعلم وبحكمه، انت لا تعلمي ما هي حكمته وما هي علمه. دي اول حاجه. فالله سبحانه وتعالى عندما يكتب أن هؤلاء من أهل النار وهؤلاء من أهل الجنة بما سيكون من أفعالهم في الدنيا، وأنت أيضا لن تدركي هذه يعني الجزئية، عشان أنت أصلا عقل قاصر أن تدركي ما هي مشيئة الله. ولكن أنا كعبد في الدنيا هل أعلم أو تصرف إلي خبر أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ يأذن علي الإيه؟ العمل. أنا معرفش، يعني هل أنا مثلا مدرس وعندي فصل وفي طلاب، في طالب فاشل وطالب شاطر، هل أنا أحكم على الفاشل من قبل ما يدخل الامتحان إن هو ما يدخلش عشان هو فاشل؟ ولا أنا بقوله لا خش الامتحان بس أنا أعلم من قبل ما تدخل إن أنت إيه؟ فاشل، صح ولا لا؟ لكن بيدخل الامتحان، ولله المثل الأعلى. خلاص يا أخوات؟ طيب. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي، يبقى برضو تاني إيه؟ الولاية ومعناها، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طيب دلوقتي بقى أنا عرفت إن الله ولي وإن هو أنعم علي بالإيه؟ بالوحي، إذن هو يستحق الولاية. إيه بقى واجبي ناحية الولي؟ ده بقى اللي هيبان الآيات الجاية اللي هو من أول الآية 10. يلا هنقرأ لغاية شرع لكم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هنا يأتي السؤال، ما واجبي ناحية الولي؟ وأنا عرفت أنه هو ولي سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أنعم علي بالوحي. إذا هناك في حاجات أنا مطلوبة مني. أول حاجة الاحتكام إلى الولي عندما أختلف في أمر من الأمور. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إيه؟ إلى الله. فيه بس أخر انا عشان في واحده جت فزهقني بعدين. طب قومي يا عودي، انا مش عايزه اقول لها، انا عايزه اسم الضحي بس مش بس انا سالتها والله الاول. طب في واحده جايه. طب عودي بس يا جماعه انا ما بزعلش من حاجه. طيب خلاص يا اخوات، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اي شيء اختلف فيه المفروض انا واجبي ناحيه الولي ان احتكم فيه الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو انزل الي وحي، والوحي ده المفروض ان هو شرع لي كل شيء في ديني وفي دنيتي، فالمفروض ان انا ما امشيش على مزاجي، امشي تبع الايه؟ تبع الوحي. ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. يبقى واجبي في الايه دي ثلاث حاجات. اول حاجه الاحتكام الى الولي عند الاختلاف. اثنين التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثلاثه الانابه اي الرجوع، سرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طب مين هو كمان الولي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى ما بين الآيات يقول لك إيه المطلوب منك ويرجع تاني يقول لك إيه؟ هو أنت مش عارفة إن هو فاطر السماوات والأرض؟ إذن هو مستحق بالولاية. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. عشان هو ليس كمثله شيء إذن هو مستحق للإيه؟ للولاية. عشان كده قلت لك الجزء ده وكأنك بتجاوبي على سؤال، لماذا الله يستحق الولاية ولا أحد يستحق الولاية إلا هو؟ لأنه ليس كمثله شيء. لما يستر ستر محدش يستره، لما يغفر مغفرة مش ممكن حد يغفرها، لما يجبر خاطرك جبران محدش يقدر يجبرهولك، لما يديكي ويعطيكي يدهشك، لأنه إذا أعطى أدهش فهو الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. كل آية من الآيات دي من أول الآية 9-8-10 كأن كل آية كل جملة فيها تسألي لماذا هو الولي؟ يأتيك الإجابة. لماذا هو الولي؟ يأتيك الإجابة. لماذا هو الولي؟ لأنه له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كلمة الرزق من أكتر الحاجات اللي هتتكرر معايا في السورة. أنا كل مادة هو بطلع لفظة مكررة. الأول الوحي وبعدين الولاية. عشان كده بقولك لو قعدتي شهر رمضان كله تتدبري سورة واحدة كفاية عليكي. بس شوفي بقى أثرها على نفسك إيه. طيب لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. وكأن السؤال طب ليه يا رب بتبسط لناس ها وتقدر على ناس؟ لأنه بكل شيء عليم، يعلم ما يفسدك وما يصلحها، وما يفسدها وما يصلحك. فعشان كده تلاقي دي معاها ومعاها ومعاها ومعاها وانت معكيش. ليه؟ لأن هو بكل شيء عليم، يعلم نفسك وما يدور في خلاجات صدرك، وإن هو لو أعطاك بزيادة ده هيبقى ضرر ليك انت. فعشان كده أمسك عندك الرزق شوية، ويعلم إن هو لو مسك عنها زيادة هيبقى فيها ضرر ليها هي، فيمسك عنها الرزق شوية، فيبسط لها الرزق شوية، لأن هو إيه؟ بكل شيء عليم. وكأن كل ده برضه إجابة على سؤال لماذا يستحق الله الولاية سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ طيب نيجي بقى بعد كده المقصد الثاني في السورة. احنا قلنا المقصد الاول لماذا الله سبحانه وتعالى انعام، المقصد الاول انعام الله على خلقه بالوحي واسباب استحقاقه للولايه. المقصد الثاني شرع لكم من الدين ما وصى به. لا هو ده مش المقصد الثاني، احنا لسه في المقصد الاول زي ما احنا. وكان برضو السؤال مني اللي انا كنت لسه سألها من شويه، ما الواجب علي عندما علمت ان الله يستحق الولايه؟ أول حاجة الاستجابة للشرع. بعد ما أنا قلت إن أنت تحتكمي إليه وتتوكلي عليه وتنيبي إليه، رابع حاجة الاحتكام للإيه؟ للشرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وتقرأ الأول وبعدين نكمل. اقرأي الآخر للصفحة بقى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الواجب علي ناحية الولي أول حاجة الاستجابة للشرع وإقامة الدين وعدم التفرق فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، تمام؟ وخلي بالك من نهاية الآية دي يهدي إليه من إيه؟ من ينيب. يهدي إليه من إيه؟ من ينيب. الايه اللي في اخر الصفحه الاولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ذلكم الله عليه توكلت واليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يهدي اليه من ينيب. طيب يبقى دي اول حاجه في الصفحه ده. دي اللي مطلوب مني ناحيه الولي ان اقيم الدين ولا اتفرق فيه وان انيب الى الله سبحانه وتعالى. وخدنا الانابه قبل كده. فلذلك فبا ومن ضمن الاستجابه للشرع الدعوه الى الله. ركزي معايا. يبقى الواجب عليا ناحيه الولي ان اعمل ايه؟ ادعو الى الله. ادعو الى الله ازاي بقى؟ هذه الايه جمعت لك شروط او بنود الدعوه الى الله، وده اللي احنا هنشوفه. اول حاجه بيقول فلذلك فادعو. يبقى ده امر. فلذلك يعني ايه؟ يعني لذلك الشرع. خلي بالك شرع لكم، مش فيه هنا شرع؟ لهذا الشرع ادعو الى الله. لهذا الشرع ادعو الى الله. هدعو الى الله ازاي؟ اول حاجه قال لك واستقم كما امرت. يبقى اول حاجه الدعوه الى ولايه الله بهذا الدين العظيم. واحد. اثنين، واجب الدعاء الالتزام باحكام الدين ما استطاعوا الى ذلك سبيلا امتثالا لامر الله وليس لهوى انفسهم. عشان كده بيقول لك واستقم كما امرت، مش لهواك، مش عشان اغازل فئه معينه من الناس واغازل مثلا فئه الشباب وانا داعي الى الله اقول لها ايه المشكله لما تحط ميك اب خفيف. هذا اراه والله اعلم انه حب للظهور والشهره. ليه؟ عشان الفئه دي تتعلق بيا، فما تتعلق بيا يبقى انا كده ايه؟ خدت اللي انا عايزه من الشهره والاموال والظهور على الفضائيات. لكن ده في هوى في نفسي، لكن كلمه الله لم اجعلها هي العليا. هذه قاعده وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الايه في سوره الشورى عندما قال واستقم امرت، مش بمزاجك، مش بهواك. ما تقوليش ايه يعني ميك اب خفيف، ما تقوليش يعني مش عارفه ايه المشكله لما كذا يحصل، ايه المشكله لما نحتفل ببدع، ايه المشكله، مش بمزاجك. هناك شرع يحدك. فلذلك اللي هو الشرع فادعو واستقم كما امرت. يبقى اول حاجه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه من بنود الدعوه ايه هي؟ الاستقامه على امر الله وليس لهواك. تالت حاجه ولا تتبع اهواءهم. تحريم اتباع اهواء المخالفين ولو كان هذا على دعوى كسبهم. زي ما بقول لك كده ان انا ايه ناس مخالفه فادخل لهم من ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى غفور جدا جدا ومفيش مشكله خالص لما تعمل الشيء الفلاني. ابين ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وابين ان عقابه وعذابه هو العذاب الاليم. ابين ده وابين ده، لكن مش عشان هوايا ولا عشان هوى اللي قدامي اغازل. تيجي واحده تسالني عن النقص اقول لها لا يا حبيبه قلبي مش مشكله خالص. ايه المشكله لما تنقصي؟ ايه المشكله لما احط ميك اب خفيف؟ ايه المشكله لما البس سواريه؟ ايه المشكله؟ كل هذه الاشياء مغازله للطرف الاخر اللي انا عايز اكسبه. هذا الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تتبع اهواءه. ثلاثة. أربعة، الاعتقاد السليم الايه اللي هو المقارن بالقول. وقل آمنت. آمنت ده في قلبك، عقيدتك تبقى سليمة ناحية الله سبحانه وتعالى. تأتي من أين العقيدة السليمة؟ أنا كداعية إلى الله منين تجي العقيدة السليمة؟ بالدراسة وبالعلم. ما ينفعش بقول ايه انا داعية الى الله واطلع خبط اي كلام، وطول ما انا بتكلم اجيب اسماء لله سبحانه وتعالى مش من اسمائه، صفات لله سبحانه وتعالى مش من صفاته، افعال لله سبحانه وتعالى مش من افعاله. يعني لما اجي ابقى داعية الى الله وعلى اقول لك ايه ربنا حنين قوي، اسماء الله توقيفية، منين جبت حنين دي؟ ربنا هيطبطب عليكي، منين جبت يطبطب دي؟ افعال الله واسماء الله لابد ان تدرس وتعلم عشان ما اقعش في القول على الله بغير علم وانها لكبيره. يبقى اول حاجه ايه؟ رابع حاجه العقيده والقول المصدق لهذه العقيده. قل امنت بما انزل الله من كتاب. طيب وامرت لاعدل بينكم. خامس حاجه العدل. العدل مش عشان اداعي الى الله يجي ناس مثلا مش شايفهم كده شكلهم اي حاجه تمام غلابه اي حاجه يجوا يسالوني اعرض عنهم. وقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعرض عن الاعمى عبس وتولى أن جاءك الأعمى أن جاءه الأعمى. هكذا سيدنا داود لما كلمه الخصمان في سورة صاد بغير أدب وقالوا له يا داود إحنا كذا كذا كذا كذا أحكم بيننا بالإيه؟ بالحق. طب هو نبي وجايين تقولوا له أحكم بيننا بالحق ما غير أحكم بينكم بإيه؟ هذا كانت سوء أدب مع سيدنا داود، وبالرغم من كده لم ينتهي عن الحكم بينهم، فلازم يبقى فيه إيه؟ عدل. أقول الغلطان أقول له أنت غلطان، ما ينفعش كده، ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش. مش عشان مثلا فلانة حبيبتي أحبلها وتيجي مثلا تقول لي على حاجة في المسجد أو لا مش مشكلة، وفلانة مش حبيبتي أو ماليش علاقة بيها لا تقول لي وأطلع ما دخل من هنا وأطلع من هنا. العدل من بنود الدعوة. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. ستة، إعلان إيمانك وعقيدتك السليمة إن ربنا إيه؟ ربنا. الله مين؟ ربنا. ما تخشيش، ما تتكسفيش إن أنت تبقي في مكان وتتكلمي بالدين وبالقرآن. تتكسفي ليه؟ تتكسفي ليه إن أنت تتكلمي عن التوحيد وتقولي إن زيارة القبر حرام؟ تتكسفي ليه؟ تتكسفي ليه إن أنت تبقي قاعدة في مكان وتقولي أصل أنا حاسة يعني أخوات كتير وخصوصا اللي داخلين الالتزام الجديد، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم، لما يجوا يتكلموا عن الالتزام وعن لما مثلا بدرس لهم توحيد تقولي أنا ببقى مكسوفة. أقول مكسوفة تقولي ده أنت على الحق. إزاي مكسوفة؟ ازاي تبقي في مكان ويفعل فيه شركيات والحظاظات وما الى اخره واتكسف اقول ده؟ انا المفروض تبقى عيني واسعه قد كده لان انا اللي معايا الحق. تمام. يبقى ايه؟ الله ربنا وربكم، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. سبعه او سته، المنابذه بالاعمال. يعني انا اقول انا عملي كذا، صلاتي على الشكل الفلاني، صيامي على الشكل الفلاني، عقيدتي كذا، انتوا بقى عقيدتكم ايه؟ يعني انا اخوات لما بيجي خناقه كل سنه بتاعه الكريسماس نقول ولا ما نقولش كل سنه طيبين ولا نقولش كل سنه طيبين، القصه بتاعه كل سنه دي، في اخوات تربيتي بجد بيرد يقول انت بتزعلي ليه يا حبيبتي؟ احنا عقيدتنا كده، تزعلي ليه ان احنا ما بنقولش؟ احنا ايه ده لكم دينكم وليه دي؟ انتوا ماشيين على نظام وانا ماشي على نظام، انا ما بقولكيش قولي لي، انت مقتنعه ان انا كافره وانا مقتنعه ان انت مش من دين، اقول لك ليه؟ لما اخوات بقى بييجوا يقولوا لي كده بيصلجوا صدري صراحه. تيجي تقول لي اصلاف الشغل مقطعاني، اقول لها مقطعك ليه؟ قول لها كذا. عارفه بتقول لي بعد ما قلت لها كذا بقت جميله جدا وبتعاملني حلو خالص. ليه؟ لان احنا ليه ما نرضى بالدنيا في ديننا يا اخوات؟ انت على الحق قولي. لا والله انا كذا، انا ما انا مش مقتنع اصلا باللي انتوا بتحتكلوا بيه، فازاي حميت قلبي هقول لك كده؟ ما تقولهاش حبيبي قلبي. طيب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. نعم طبعا. لا زيارة القبور أنهي يا أخوات؟ لحظة واحدة، بصوا يا أخوات زيارة القبور دي موضوع كبير كده مش هخلص السورة. نعم والله انا شايفه ان النفس عالي جدا والجو بيبقى حر. براحتكم. بصوا يا اخوات موضوع زياره القبور، انا ما بقولش زياره القبر بتاعت الميت، انا بتكلم عن الناس اللي بتذهب الى القبر عشان تدعي هناك. في ناس بتدعو، في ناس من عقيدتها على فكره ما بين اصبرنا وكتير جدا يقول لك احنا هناك الدعاء ادعى للقبول عند قبر فلانه او عند قبر علان او عند قبر السيد البدوي عند قبر الدسوقي. واكبر دليل على اللي انا بقوله ان هناك 10 مليون واحد بيروحوا في مولد البزوري. انت مش متخيله يعني هذه اشياء توجد فعلا. لا احنا وبيلف ده بقى العباده اللي هو الشرك الاكبر بقى اللف اللي حوالين بعد اذنك اخواتي انا عايز اسالك سؤال واحد، ليه القبر دايما بيبقى في النص؟ عشان يلفوا حواليه، فهما يصرفوا إليه العبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه شركيات وده شرك أكبر وهو صرف عبادة إلى الله سبحانه وتعالى بغير ما يستحق. المهم اللي أنا عايز أقوله إن أنت طالما درست دين تبقي قوي وتنابذي بالأعمال. الآية دي أنا ممكن أديها في ثلاث أربع محاضرات اللي هي شروط الداعي إلى الله وبنود الدعوة إلى الله. يبقى الله ربنا وربكم، لا حجة بيننا وبينكم، ترك جدال المتكبرين والمعاندين بعد إظهار الحجة القوية. أنت أظهرت الحجة وقلتي ان الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، الله سبحانه وتعالى واحد، الله سبحانه وتعالى لا ينبغي ان نصرف لاحد غيره الذبح ولا الولاية ولا التوكل ولا ولا ولا. اللي قدامك مصر على موقفه خلاص، اعرض عن الجاهلين. لما يجيلك حد يناقشك في السنة ولا في مراتب السنة ولا في ليه السنة كده ولا مش عارف ايه، بيّن الحق، زود في الكلام، اعرض انت. اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث في غيره، خلي بالك. طيب لو ما عندكيش الحجة ما تتكلميش خالص، اللي ما عندوش حجة ما يتكلمش خالص، لان الساعات ناس ما بيبقاش عندها حجة تتكلم تزود الطين مبلل. ليه بقى؟ لانك بتنصري اللي قدامك، لو ما عندكيش حجة اللي قدامك بيلاقيكي مهزوزة ينتصر. لا، واحنا مش عايزين الدين يبقى ايه ضعيف، وعشان كده بقولك العلم الشرعي واجب، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده واجب ان انت تتعلمي عشان تعلمي عيالك، عشان تربيهم تربية صحيحة. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا. هنا بقى اليقين القلبي بالاجتماع يوم لقاء الله، يبقى انا عندي يقين صادق ان فيه ايه؟ آخرة. الله يجمع بيننا واليه المصير، اليه المصير دي اللي هي رقم 10، انتظار الجزاء من لدن الله يوم القيامة، اللي هو قال لي في اول السورة ايه؟ يجمعكم اليوم الايه؟ الجمع، لا ريب فيه، هو ده اليه المصير. تمام كده يا اخوات؟ يبقى تاني نعيد، من ضمن انعام الله علي بالوحي، اذا هو طالما ان الله سبحانه وتعالى انعم علي بالوحي، اذا هو يستحق الايه؟ الولاية. انا بقى واجبي ايه ناحية هذه الولاية؟ ناحية الولي؟ الاستجابة للشرع. اول حاجة احنا قلنا في الصفحة الاولانية عند الاختلاف، الاحتكام الى امر الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله، الانابة اليه، الاستجابة للشرع، وهو يحمل كل ده في طياته. الاستجابة للشرع بايه؟ بعدم باقامة الدين وعدم التفرق فيه، وايه كمان؟ والدعوة الى الله. معايا كده اخوات؟ تهتم مني؟ طيب هنقلب الصفحة الثانية، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، هنقرأ ونعم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ده بقى كل اللي احنا قلناه في الصفحتين اللي فاتوا دول. وبالرغم من كده هناك من يحاج في الله، يعني الآية اللي هي رقم 16 موقف الذين يحاجون، خلي بالك هو لسه قايل في الآية اللي فاتت ايه؟ لا حجة بيننا وبينك. طب اللي بيحاج بقى في الله من بعد ما استجيب له، يعني المفروض يستجاب له سبحانه وتعالى ويستجاب لشرعه، حجتهم داحضة، عشان هو كده، عشان كده هو قال لهم ايه؟ لا حجة بيننا وبينك وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. من اول الآية 17 يبدأ المقصد الثاني اللي هو منة الله على عباده بالشرع. كيف من الله سبحانه وتعالى على عباده بالشرع؟ ازاي؟ اول حاجة بيقول لك الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. في ميزان بتوزن به الاعمال، ميزان يبين اهل الحق واهل الباطل. هذا الميزان لما بيتحط كل الناس هتحط ايه؟ اعمالها. تمام كده؟ هذا الميزان يقسم الناس الى فريقين، فريق فين وفريق فين؟ في الجنه وفريق في السجن. عشان كده بقول لك ركزي معايا، احنا الفريقين دول هيفضلوا ماشيين معانا طول الصوره. يبقى الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بالحق والإيه؟ والميزان. هؤلاء الفريقين هيتبين لينا في نهاية الأمر وإليه المصير. خلاص هيتبين لينا في الآخر المصير بتاعهم هيبين. الفريقين دول هيختلفوا. هيختلفوا إزاي؟ هيختلفوا في عقيدتهم بالآخرة. يعني دلوقتي هما هيتوزنوا، الأعمال هتتوزن. بمعنى سؤال، أين هذا الميزان؟ في الكتاب. في الكتاب الميزان بتاعك في الكتاب. الله الذي أنزل الكتاب، خلي بالك معايا، بالإيه وإيه؟ يبقى الميزان فين؟ في الكتاب. بمعنى أجيب صلاتي وأحطها في الكف اليمين، وأجيب الصلاة اللي في القرآن وأحطها في الكف الشمال وأوزني. حجابك، هات حجابك حطيه في الكف اليمين، وهات الحجاب اللي في القرآن حطيه في الكف الشمال وأوزني. هات إحسانك في الكف اليمين، وهات الإحسان اللي في القرآن في الكف الشمال وأوزني. سيتضح من هذا الميزان، وانت لسه في الدنيا، من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل السعير. يبقى الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان فين؟ في الكتاب. من هذا الميزان سيفترق الناس إلى قسمين، اللي هما بقى، في ناس هتستعجل الآخرة. هو اللي بيستعجل بالآخرة ده أصلا حاطط الآخرة في دماغه، ليست منه على بال أصلا. يستعجل بها الذين إيه؟ لا يؤمنون بها. ده فريق اللي هو فين؟ في السعير. طب والتانيين مشفقون منها، خايفين، خايف منها. طالما انت خايفه من حاجه يبقى عامله له حساب ولا لا؟ عامله له حساب. طالما انا هعمل الحساب عامله له حساب منين؟ من الميزان. من الميزان باوزن، بلاقي دايما ان انا نازله، فبحاول ارفع شويه، بحاول اتقل ميزاني شويه، بحس دايما ان انا ايه فوق مرفوع. لا انا عايزه اتقل شويه، انا عايزه انا ابقى الكفه اوزن حتى مع اي صفه في القران. عشان كده بقول لك لما بندرس القران وتدرس البقره كامله بفهمها بما فيها من تفاصيل يكفيك ان انت تقعدي بيها العمر كله. مش بكتر يا اخوات، والله مش بكتر. عشان كده تاني بقولها للناس اللي في اهل في صاحبك القران، وكنت لسه بستفتي الشيخ في الموضوع ده اول امبارح، قلت له انا حملت بامانه ان الناس بتديلي تمامات وفي فيهم ما بيعملوش بالتمام ده، انا خايفه من لقاء الله. ايوه انا خايفه طبعا. ليه؟ لانه انتم تجعلوني ندا مع الله، تخافوا مني وما تخافوش من ربنا، فانتوا كده سبب الهلاكي. لا معلش، لازم ابين واوضح ان انا تراب، انا ولا حاجه، انا مين انا ولا مين غيري ولا مين اي حد في الدنيا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرقب اعمالنا. لماذا تجعليني يعني اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشاه. ازاي يعني وتخشى الناس؟ والله احق ان تخشاه. وقد قيلت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تخافين بشرا ضعيف قاصر، هي نفسها ممكن تبقى مليانه ذنوب اكتر منك وتلقى في النار وانت تدخلي الجنه، كيف تجعليها امام عينيك اكبر من الله؟ كيف؟ لماذا ذنب الخلوة كبير؟ لأن الإنسان بيختلف نفسه عن عيون الناس ويجعل الله أهون الناظرين إليه. خافش من بصة ربنا نظرته، لكن يخاف من نظرة أبوه. تخاف من نظرة أمها لما تلاقيها ماسكة التليفون بتتفرج على حاجة إباحية، لكن ما تخافش من نظرة ربنا. الأمر صعب يا أخوات، الأمر صعب. عشان كده بقول لك احذري، معلش ان انا بشد عليكم في الكلام، بس هذا حق. طيب، والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، الا ان الذين يمارون في الساعه، ست عايشين النهارده وموتين بكره، الفرج يوم الفرج، ربنا غفور رحيم، يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، سيبي الله لطيف بعباده دي دلوقتي. الآية اللي بعدها بقى، احنا بعد ما وزننا الأعمال نتج ان في فريق بيستعجلون بالساعة وفي فريق مشفقون منها، في فريق لا يؤمنون بها عشان كده بيستعجلوا بيها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم آياتنا قالوا ايه اللي هي وإن قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتينا بعذاب أليم. هذا كان قول قريش كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ طب نزل علينا كده عذاب من السماء أو يأتينا بعذاب أليم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. طب والمؤمنون مشفقون منها. بعد كده بقى هتلاقي إن دول ليهم سلوك في الدنيا ودول ليهم سلوك وده اللي احنا هنشوفه. هنقرأ بقى من أول الآية من أول إيه؟ من أول 20. يلا يا سؤال آخر الصفحة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. هنا بقى اللي هم بيماروا في الآخرة والذين لا يؤمنون بها واللي بيستعجلوا بها ايه سلوكهم؟ من كان يريد حرث الآخرة للمؤمنين نازد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ايه؟ من خلق. كل اللي يهمها الدنيا، دعواتها كلها دنيا، دماغها كلها دنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه زي ما احنا خدناها امبارح. طيب دول بقى سلوكهم ايه؟ يريدون حرث الدنيا. الآية اللي بعدها بتبين لك بقى هم مين؟ ظالمين مشفقين مما كسبوا. خلي بالك مشفقين جت هنا مرتين. المؤمنين كانوا فين؟ فوق، مشفقين من ايه؟ من الآخرة. لكن دول بقى هنا هيجوا في الآخرة مالهم؟ مشفقين من اللي هم عملوه في الدنيا، من الحرث بتاعهم. الحرث اللي هو الايه يا خالد؟ الزرع. الحرث يعني ايه؟ الزرع. هم خايفين جدا من اللي زرعوه في الدنيا. الفريق الثاني بقى اللي هم مين؟ اللي هم بيؤمنوا بالاخره وكانوا مشفقين منها في الدنيا. هم بقى في ايه في الاخره؟ مطمئنين جدا. الاولانيين في الدنيا مطمئنين، في الاخره مالهم؟ مشفقين. المؤمنين في الدنيا مشفقين خايفين. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون. طب جم في الدنيا بقى مالهم؟ مطمئنين. مالهم بقى؟ في روضات الجنات. وجميله قوي مناسبه ان الحرص الزرع في الدنيا، ها خدوا الحرص بتاعهم والحصاد بتاعهم حصدوه فين؟ في الاخره. عشان كده انا بقول لك ان الدنيا مش دار جزاء، الدنيا دار اختبار، لابد ان تبتلي وتختبري. والبطوله الحقيقيه عند الاختبار، هتقدمي محبة ربنا ولا هتقدمي محبة؟ البطولة مش وانا بدي الدرس، البطولة مش وانت قاعدة في الدرس، البطولة عند الاختبارات التي تتوالى عليك في اليوم بكرة وعشية. فالدنيا مش دار جزاء، ما تستنيش جزائك في الدنيا. انت بتستني، انت عمالة تحرتي تحرتي تحرتي في الدنيا، بس مستنية الروضات فين؟ في الآخر. الروضات دي مش هتيجي ثمرتها غير في الاخره، وهكذا. يبقى دي ايه اللي هو الميزان، خدناها بقى من الاول كده. الميزان تمام، وزننا الاعمال بالميزان اللي في الكتاب. نتج من الميزان ان في ناس بتشفق من الاخره وهم المؤمنين اللي جزاؤهم في الاخره ايه؟ روضات الجنات، لان هم كان كل اللي همهم في الدنيا حرص الاخره. وفي ناس تانية من الميزان طلع ان هم اصلا مش في دماغهم الآخرة، تمام، يستعجلوا بها خلاص، والحرص بتاعهم كله حرص ايه؟ دنيا، مش حاطين في دماغهم الآخرة خالص، وبالتالي في الآخرة هيبقوا ايه؟ مشفقين. وخلي بالك بقى المؤمنين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. بعد كده بقى نيجي للآية اللي احنا سبناها اللي هي الله لطيف بعباده. هنا بقى بيقول لك ايه؟ عايزه بس اقول الجمله دي اللي هي النقطه الفارقه الفاصله، اعتقادك في الاخره. اعتقادك في الاخره ليه بقى؟ اعتقادك في الساعه والاخره دي يا اما دليل على الكفر عياذا بالله، لان هم اصلا لا يتصوروا ان هناك مصير وان فيه جزاء وان فيه كذا وان فيه كذا. هيعيشوا ازاي؟ يريدون حرث الايه؟ الدنيا. التانيين بقى مشفقين منها، دليل على الايمان. هيعيشوا ازاي؟ يريدون حرث الايه؟ الاخره. حرث الاخره ده طول ما هو في دماغك هيمنعك من الوقوع في المصائب في الذنوب، ويمنعك من الوقوع في المعاصي، ويمنعك من الوقوع في البدع. ليه؟ لان انت هتبقي عماله تحردي وخايفه جدا جدا جدا على المحصول بتاعك اللي في الاخره. عشان كده بقول لك ان ده اهم حاجه الفيصل ايمانك بالاخره واخباره ايه. عشان كده اول دوره بدانا بيها الوعد الحق، انا نظرتي واعتقادي في الاخره ايه. طيب وكان كده بيتقال لك مثلا انا يعني كل اللي هيهمني في الاخره مين اللي هيقبض روحي عند الموت؟ ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب؟ مين اللي هيامنني في قبر يا ترى؟ هلاقي حد يامنني ولا مش هلاقي؟ هلاقي القران يونسني ولا مش هلاقي؟ مين اللي هيامنني عند الفزع الاكبر؟ الملائكه هتستقبلني وانا خارجه من القبر، ولا هخرج كده زي البهائم عياذا بالله خشعا ابصارهم، ولا هيبقى حالي ايه؟ كل ده اللي هممني. حلمي ان انا اقبض ويجي يقول لي ملك الموت يا ايتها النفس المطمئنه اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الله اكبر، ده انا عايزاه. ولا نفسي بقى ادخل كليه مش عارفه ايه ولا ايه. هو ده بقى لو اتحط في دماغي هيظبط لي الحرف كله، هيظبط لي كله. عشان كده ده جه فين؟ بتقيم الدين. لو اقمت الدين ومش في دماغك حته الاخره دي مش هتبقي صح. ممكن جدا تقيميه للناس، ممكن جدا تقيميه كده وخلاص وانت من جواكي، لكن الاخره وعقيدتها هي دي اللي بتظبط لك الامر. بعد كده ياتي قول الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. كان هنا بقى هيتكرر معاكي ايضا في السوره كتير من الالفاظ المكرره في السوره لفظه الرزق. الرزق اتكررت معايا في الصفحه اللي فاتت اللي هي ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هنا برضو الرزق بيقولك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فان الله سبحانه وتعالى تقولي الايه دي جايه هنا ليه؟ واحنا بنتكلم عن حرف الدنيا وحرف الاخره وان دول بيشتغلوا كذا وان دول بيشتغلوا كذا. ما انا عايز اسالك على حاجه واحده بس، هي الخناقه اللي في الدنيا اللي الناس عماله تتخانق عليها ليل ونهار على ايه؟ الرزق. على الرزق. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك يا حبيبه اشتغلت للدنيا او اشتغلت للاخره رزقك موكل بالرزاق. بس انت بتتخانقي ليه؟ لطيف بعباده ياتيك الرزق بالطف ما يكون يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وكأنك المفروض علشان ربنا يرزقك هو القوي تبقى انت ايه؟ الضعيفة، وهو العزيز تبقى انت ايه؟ الذليلة. كلما ازددت ضعفا وذلا الى الله كلما بسط لك الرزق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز. وكأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى أن رزقك مكتوب مكتوب، ها؟ لا تستعجلي الآخرة ولا تستعجلي الرزق سيأتيك في وقته. طيب بعد كده ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سأقرأ ونكمل. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات ذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. هنا بقى من ضمن المقصد الثاني اللي هو منة الله على عباده بشرعه يأتي هذا الكلام وهو منن الله في معاملة خلقه في الدنيا من ضمن منته عليك. مش هو الولي؟ أنا لو اقتنعت إن هو ولي لن أتشاجر على رزقي في الدنيا لأن هو الولي سبحانه وتعالى، يعني أنعم علي بالوحي وأنعم علي بولايته سبحانه وتعالى، كيف لي أن أحمل هم رزقي من زواج من أبناء من أموال من راحة بال، كيف أحمل الهم وهو ولي سبحانه وتعالى. من ضمن منن الله على عباده معاملته لهم في الدنيا، وكأن الصفحة دي كده تكتبي مثلا عليها، لو انت بتكتبي مثلا في مصحف تدوين هتكتبي مثلا على عنوانها ايه، كيف يعامل الله أولياءه في الدنيا. قبل بقى ما نروح الآخرة، أول حاجة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشرى، لما تلاقي كلمة بشرى في القرآن أو يبشر لابد أن تأخذ من قلبك موقع، بمعنى أنا لو مستنية حاجة بقالي كتير جدا، حمل مثلا، وحد جاب بشرني وقال لي مبروك أنت حامل، قد إيه الفرحة؟ اللي بشرني ده هنساه عمري؟ عمري ما هنساه. اللي بشرني بنتيجة الثانوية العامة إن أنا دخلت الطب عمري ما ننساه. تخيلي أن الذي يبشرك هو الله الملك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يبشرك. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى أول معاملة من الولي لأوليائه في الدنيا إيه هي؟ البشرى. الله أكبر، يا رب بشرنا بالجنة. أول حاجة البشرى. اثنين، قال لك من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. طيب يعني ايه من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة؟ معنى جميل قوي. قال لك ايه الحسنة؟ زيادة الحسنة في الحسنة بنفسها. يعني احنا دلوقتي ما بتكلمش عن مضاعفة الأجور ان الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء، لا لا، انا بتكلم على الحسنة نفسها تلاقي فيها ايه حسنة. يعني ايه حسنة؟ ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك مثلا في الحسنة دي نفسها بركات، انشراح صدر. يبقى انت بتعملي حسنة مش مشكلة الأجور اللي مترتبة عليها، لا، انا بقول لك هي نفسها فيها ايه حسنة. يعني انتبهي للمعنى، نازل له فيها ايه حسنة. الله اكبر. خلي بالك من لفظ الزيادة برضه هتتكرر معايا، ربنا سبحانه وتعالى يزيد يزيد عمال يزيدك سبحانه وتعالى. نزد له فيها حسنة أي يزداد أثر الحسنة علينا. الحسنة تلاقيها إيه؟ ليها أثر في حياتك. تبقي عملتي حسنة النهاردة حسيتي بأثرها في حياتك النهاردة، عشان كده بيقولك نزد له فيها إيه حسنة. يبقى أول حاجة من معاملته للأولياء إيه؟ البشرى. اثنين، زيادة الحسنة في الحسنة نفسها. ثلاثة، إن الله غفور شكور، يغفر كثير الذنوب ويشكر قليل العمل ويعطي عليه الجزيل من الأجر. الله أكبر، جزيل الثواب. يبقى أنت عملك مخرق مهلهل، صلاتك ربك اللي يعلم وحده بيها، وبالرغم من كده عملك بسيط جدا وقليل، لكن بالرغم من كده إيه؟ يشكر لك هذا العمل لأن هو شكور، يعطي على القليل من العمل الكثير من الأجر، من الأجر الجزيل وجزيل الثواب. يبقى يعامل عباده بمغفرته وشكره سبحانه وتعالى. يبقى تاني من منن الولي على أوليائه البشرى وزيادة الحسنى في الحسنة، وأنه يغفر ويشكر سبحانه وتعالى. وهي كمان مش بس كده، كملي، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لا، في هنا كمان إيه بقى؟ هنا بقى من اول هنا اخوات هنبدأ المقصد الثالث اللي هو من الاول ان يقولون افترى على الله كذبا. المقصد الثالث بقى اللي هو ايه؟ سنن الله في الرزق نفسه. الرزق نفسه في سنن. ايه سنن الرزق؟ هنشوف. ام يقولون افترى على الله كذبا. هو مين؟ مين اللي كانوا بيقولوا عليه افترى على الله كذبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ افترى على الله كذبا. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ فان يشاء الله يختم على قلبك. يعني لو هو فعلا كان مفتري وبيقول كلام مش من عند الله، ربنا سبحانه وتعالى كان ايه؟ ختم على قلبه. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، انه عليم بذات الصدور. ومن ضمن معامله ربنا لاوليائه يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ينهار ابيض كلنا. وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي انا الولي سبحانه وتعالى وانت من اوليائي، وده اللي انا بعمله لك عشان انت من اوليائي. اقبل التوبه واعفو عن السيئات على الرغم من اني اعلم ما تفعلون. انت بقى الكلام ده يزيدك ايه؟ مش حكايه ايمان، عمل. يعفو عن السيئات يبقى ايه؟ اطلب منه الايه؟ العفو. واعفو على غيري. ماشي اخوات؟ طيب يبقى تاني بنقول هنا ايه؟ ان هو يقبل التوبه. يبقى انا هعمل ايه؟ اتوب يا اخويا. هو الذي يقبل التوبه ده يزيدني ايه؟ ما هو العقيده مش بس عقيده في قلبك، لازم تتحول لعمل. هو الذي يقبل التوبه، يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ اتوب. ويعفو عن السيئات، اطلب منه ان يعفو عني واحاول اعفو عن غيري على الرغم ان هو يعلم ما افعل من ذنوب ومن كوارث. يبقى كل دي من اول ذلك الذي يبشر الله عباده لغايه الايه دي، كل دي من منن الله على عباده اوليائه في الدنيا. خلاص يا اخوات؟ طيب هنا بقى منن ربنا سبحانه وتعالى في الرزق، كيف يقسم الله الارزاق ويمن عليهم. يعني وكاني بقول ايه؟ سنن ربنا في الرزق ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كيف يقسم ارزاقه؟ اللي جاي بقى اللي هو ايه؟ لا لسه نسينا في ايه؟ ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى هو يقبل التوبه ويعفو عن السيئات ويستجيب. قال لك هنا من احد التفاسير انه يستجيب للذين امنوا. خلي بالك معايا، يعني يستجيب ايه؟ دعائهم. يبقى هم بيدعوا وهو ايه؟ بيستجيب لهم، لانه هو الولي سبحانه وتعالى. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات، وايه كمان؟ ويزيدهم من فضله. يبقى انت بتدعي دعوه واحده ربنا يحقق لك حاجات انت اصلا ما دعيتيش بيها. والكافرون لهم عذاب شديد. نيجي بقى لسنن الله في رزقه، ده اللي احنا هنقراه دلوقتي. يلا يا اسماء. ليه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طبعا يا أخوات سنن الله في رزقي. إيه بقى سنن الله في رزقي؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. آخر الآية إنه بعباده خبير بصير. والخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور، مش أي علم. لذلك حتى في الآيات اللي فيها احتكام ما بين الرجل والمرأة في الزواج يأتي دائما لفظة الله، اسم الله الخبير، لأن ما حدش يقدر يطلع على العلاقة ما بين الرجل وزوجته إلا الله، مهما كانت أمها مهما كان أمه مفيش. فعشان هو خبير ويعلم دقائق الأمور فهو محيط بشؤون عباده، فهو يعلم ما الذي يصلحك من الرزق فيبسطه لك، وما الذي يفسدك فيمسكه عنك. عشان كده بيقول لك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. واحدة معاها بنات نفسها في ولد، هتموت مش قادرة، لو ممكن جدا لو بسطها لها الرزق وأعطاها الولد سيكون الولد سبب لهلاكها. شيء في نفسها، عجب، كبر، اتكال عليه من دون الله، أو أن تتخذه وليا من دون الله، فمنع الله سبحانه وتعالى منها هذا الرزق. واحدة نفسها تكون جميلة قوي قوي ومرخيرها مش عارفة يبقى شكلها ايه، وهذه الأشياء التي تحدث، مرخيري مش عجباني روح أغير مرخير، شفايفي مش مريحاني أروح أنفخ شفايفي. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يصلحك. ممكن جدا لما تبقي جميلة تطوي وتبغي ويأتيك الشرور من كل مكان وتنسي ربنا، فتدخلي في طائلة نسوا الله فأنساه أنفسه، لكن لن تنكسري إلا بالمناخير دي، ولن تحسي بضعفك إلا بالشعر ده، ولن تشعري بأن أنت ليس لك من الأمر شيء إلا بالجسم ده. ربنا تقديره في الخلق يعني عجيبة أخي، لو بسط الله لعباد الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هتبغي، لكن هو ده اللي يصلحك. لو اداكي الزوج المتدين جدا جدا اللي انت كان نفسك فيه وانت زوجك عبادته على قده يعني، ممكن جدا تركاني لعبادة زوجك الفظيعة وانت ما تبقيش ملتزمة. على فكرة الموضوع ده بيحصل كتير جدا، تبقى الأخت هتموت وتتجوز واحد اللهم بارك أخ وملتزم ومش عارفة ايه وربنا سبحانه وتعالى ما أرادش أو أراد وتتجوزه، بعد الجواز هي تهبط جدا جدا وهو يفضل زي ما هو. لو لها الموضوع ده انت كان نفسك فيه ان انت تبقي تتجوزي واحد ملتزم جدا جدا جدا، فركنتي الى التزامه وتركتي نفسك. ممكن جدا بقى الاخت المتزوجه رجل عادي وهي ملتزمه قوي، يبقى الرجل العادي ده السبب في تمسكها بدينها. ربنا عدل يا خالد، ربك عدل سبحانه فعلا، وهو الذي الله اخوات على معاني ايات الرزق. شو سوره الشورى يعني ما شاء الله، إن شاء الله ما تقرأوها بقى السنة دي في رمضان، بتهيألي بقى مش هتنسوها. وهو الذي ينزل الغيث، إمتى بقى يا خويا؟ حسي كده بالمعنى، لن ينزل عليك الغيث إلا لما تنقطع عنك الأسباب. من بعد ما إيه؟ قنط سنن الله في رزقي، أن ينزل إليك الرزق إلا لما تتعلقي به وحده. تقول يا رب انا ماليش اي اسباب تنجيني الا انت، ماليش اي اسباب تشيلني من الذنب اللي انا فيه ده الا انت اللي مطلع تعلقي بالشيء الفلاني وانت اللي تقدر تنزعه من قلبي. لما تحققي دي ياتيك الغيث وياتيك النجاه، هي دي. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، بس مصدر كريم. وهو ولي، عشان كده بيقول لك وينشر رحمته وهو الولي سبحانه وتعالى. الله يا خالد، وهو الولي، عشان هو وليك نزل عليك الغيث. وعشان كده يا اخوات شرعت صلاه الاستسقاء تسمى صلاه الاستغاثه. عشان كده بيقول لك الحميد، ليه حميد؟ الذي يحمد من اجل ان خلق لنا الحاجات حتى نستغيث به. الله، شوفي شوفي شوفي تاني، عشان هو ولي جاب لك حاجات تستغيثي بيه، زي صلاة الاستسقاء كده اسمها صلاة الاستغاثة. ليه اسمها صلاة الاستغاثة؟ علشان بستغيث بك يا رب تنزل علي المطر، لولا ان انت مسكت المطر عني ما كنت استغاثت. ينزل عليك الذنب المعين عشان ترجعي له وتقولي له يا رب انقذني من الذنب. عشان كده هو حميد يحمد ان ساق الينا الاسباب حتى نستغيث به سبحانه وتعالى، وهو الولي الحميد. ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم. احنا قلنا ايه يوم الجمع، مش احنا قلنا في الاول يوم الجمع لا ريب فيه. وبالرغم من كده كله هناك من يتخذ من دون الله وليا اولياء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما انتم بمعجزين في الارض، مش هتقدروا تهربوا من ربنا، هتروحي فين؟ وما لكم من دون الله من. شوفي بقى لفظ اسم الله الولي جت معاكي كام مره في السوره، كل ايتين تلاقي ولي، وهو الولي الحميد. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وهكذا. ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام. هنقرا وبعدين نكمل. طبعا ده من ضمن احنا لسه في سنن الله في الرزق لعباده الاولياء او لاوليائه. يلا. ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص. هنختم المقصد ده اللي هو سنن الله في رزقه لهذه الايات. ومن اياته ومن رزقه الجوار اللي هي السفن في البحر كالاعلام. هذه السفن من سنن رزق الله سبحانه وتعالى. اي يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري. ما الذي يجري هذه السفن؟ تقولي لي بقى ايه؟ تقولي نظريه ارشميدس. نظريه ارشميدس دي نظريه انت بتحققي بيها او بتثبتي بيها اللي بيحصل، يعني ماليش دعوه بيها، دي حاجه في العلوم في الدنيا. ومن هذا اتى الالحاد في ابنائنا، اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. ومن هؤلاء اتى الالحاد ليه؟ لان كل حاجه بنربطهم بالدنيا فقط. ارشميدس ده في الكتب، انت بقى مدرسه في البيت، عيالك يدرسوا الساينس والعلوم في المدرسه، ولما يقولك تذكريه بالله وان دي من افعال ربنا، وارشميدس ده ماء على دماغنا، مفيش مشكله، ادرسه وافهمه وهو بيحقق نظريه معينه. لكن الذي يجري الرياح التي تجعل السفن تجري في البحر هو الله، هو الله. ان يشا يسكن الريح. لو ما جرت الريح وسير الله سبحانه وتعالى الريح، هل ستسير السفن؟ فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا. يعني إيه؟ يغرقهم. يوبقهن يعني يغرقوا بما كسبوا، خلي بالك، ويعفو عن كثير بما كسبوا. هنا بقى السؤال، الصفحة اللي قبلها في آخر الآية بيقول إيه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما. وكأني بسأل سؤال، إيه تعاملي مع لما يصيبني مصيبة؟ يعني مثلا دلوقتي أصابت أي واحدة فينا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مصائب يا رب وأن يغفر لنا بحق هذا المجلس. أصابتك مصيبة، أنت بقى تبقي ميزان نفسك. عشان كده بنقول كل نفس بما كسبت رهينة، بنقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت منظار لنفسك، لو أنت متخذ الله وليا اللهم اجعلنا منهم، يبقى المصيبة دي رفع درجات. لو أنت من الذين يجادلون في ولاية الله يبقى بما كسبت أيديكي، ويبقى تكفير ذنوب. طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أنه هو بس حتى يبقى لينا تكفير ذنوب، لأن احنا مقصرين في اتخاذ الله وليا. أو يوبقهن بما كسبوا، بما إيه؟ بذنب. يتغرق السفينة بذنب، الزلزال الفلاني يغرق بذنب، يحصل بذنب، بذنوب. اليابان وتايوان كل الحضارة اللي وصلوها دي يقدروا يمنعوا زلزال، ليل ونهار عايشين في الزلازل، مهما يكونوا بيعملوا عمارات بتتحرك، يعملوا مش عارف ابراج بتتمايل مع الزلازل، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يريد الاهلاك يقع الاهلاك. شوف الجمال، ان في ذلك لآيات لمين؟ لكل صبار شكور. سؤال، صبار على ايه يا رب؟ صبار على التفكر في قدرة الله. تصبري كده نفسك ان انت تتفكري في قدرة الله، ان هو السفن دي لو لم يرد ان هي تتحرك ما اتحركتش، مش هتتحرك. شو بيقولك؟ اياش يسكن الريح ما يبقاش فيه ريح فيضلنا رواكد على البحر. في على فكرة سفن اخوات بتمشي في البحر يقولك مش قادرين نمشي، ليه؟ من شدة جفاف الجو. بتحصل، مفيش هوا يمشيها مهما هي فيها مواتير. و من اين ذلك اخوات؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من مهرب. مش هيهربوا، هيروحوا فين؟ ناتي بقى بعد كده للمقصد اللي هو الرابع. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. المقصد الرابع اللي هو معاملة الله للفريقين في الآخرة. هنا بقى أول آية دي هتبين لنا إيه؟ هنشوفه بعد ما نقرأ. يلا يا ريس. نهم شوية الساعة كام؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. مما مضى من السورة عرفنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيعامل أولياءه. يلا نراجع، بيعامل أولياءه بإيه بقى أخوات؟ بالبشرى، ها، وزيادة في الحسنة يزد فيها حسنة ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويستجيب دعاء الذين آمنوا وإيه كمان؟ ويزيدهم من فضله وإن هو يغفر لهم الذنب ويشكر لهم القليل من العمل. من هذا كله أطمع في رحمة الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويشكر وأن يتجاوز عن السيئات وأن يعفو عن الكثير وما إلى ذلك. يأتي هنا لميزان جديد في السورة هتقابلنا. إيه الميزان؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. لمين؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هو مش ده الكلام اللي كان في اول سوره خالص اللي هو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. التوكل. طيب يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي ما عند الله خير وابقى. الخيريه فين؟ الخيريه عند الله يعني خير وابقى منين يعني؟ انا اسالك سؤال، هل هناك متعه كامله في الدنيا؟ يبقى اكيد ما عند الله خير وابقى. بتحملي حمل وتعب وزهق ومرمطه طول الحمل، بتولدي طول السنتين الاولين ما بتناميش وتعبانه وزهقانه ومخنوقه و و و و التربية ربنا اللي يعلم بيها، ولا عارفة تربي أصلا. نسأل الله أن يربي لنا أبناءنا، والله بغير حول منا ولا قوة. وهكذا كل حاجة في الدنيا فيها مناقصات، كل حاجة في الدنيا فيها مناقصات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر لله وعالم ومتعلم. تيجي في درس العلم رقية بنت تقولي انت يا مامتي في درس العلم في أحسن حالتك، تروحي تقولي تكحكحلنا طول الليل حقيقة. ليه؟ انت في الدرس بتبقي حاسة ان انت في روضة من روضات الجنة، تخرجي من مسجد نافق حنظرة حتى إذا عفسنا الأولاد والضيعات. فلازم نتأكد ان بهذا الدرس وانت قاعدة في دنيا، دنيا ومكان ضيق، ولكن كيف نشرح لك صدرك؟ فما بالك بالجنة وما بالك بنعيمها. اللهم امين. ان شاء الله نتقابل حاجه هاني منك ان شاء الله برحمته نتقابل ان شاء الله. لازم عندكم يقين يا اخوات برغم ذنوبنا وتقصيرنا، بس ان شاء الله هنروح ان شاء الله. بسألوا عني بس. طيب طيب هنا بقى، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. ده ميزان جديد. طيب لمين بقى اللي هيقتنع بالكلام ده؟ الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هنا بقى هيجيب لك صفات الذين يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الولي، وصفات الذين تكون الآخرة خيرا لهم. يعني أنت إزاي تقتنع أن الآخرة خيرا لك؟ دي مواصفاتهم بقى. أنت اعرضي نفسك وأنت قاعدة دلوقتي على هذه المواصفات، لو لقيتي نفسك من 50% في هذه المواصفات يبقى أنت من أهل الجنة أو من أهل الآخرة 50%. ما أنا بقولك الميزان فين؟ في الكتاب. أنت معاكي الكتاب، فين الميزان؟ اوزني نفسك. أول حاجة الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا دي ممكن تكتبي جنبها سرعة الاستجابة، أنت يبقى عندك تبقي مستجيبة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هو أول الأسباب. أنت بتقولي مثلا أخذ بالأسباب، خذي بالأسباب، ولكن التوكل هو أول الأسباب، أنك تتوكلي على الله سبحانه وتعالى أولا. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى. ثلاثة والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ترك المعاصي اجتنابها، ربنا سبحانه وتعالى ما قالكيش يتركوها خالص، ولكن قالك ايه؟ يجتنبها على قد ما تقدري. واذا ما غضبوا هم يغفرون. ان انت تبقي متحكمه في نفسك عند الغضب. ليه بقى؟ لان التحكم في النفس عند الغضب من تمام التوكل. تبقي انت مغضبه جدا بس عشان متوكله على ربي ان هو اللي هيجيب لك حقك هتتحكمي في نفسك. هو ما قالكيش ما بيغضبوش، بيغضب. واذا ما غضبوا هم يغفرون. ايه كمان؟ والذين استجابوا لربهم. تمام الانقياد، الطاعه. ربنا قال كذا هعمل كذا، بلاش اللبس الفلاني حاضر، بلاش المعامله الفلانيه بالربا حاضر، بلاش كذا حاضر، وهكذا. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم. وهنقف مع كلمه شورى. ومما رزقناهم ينفقون، الصلاه والزكاه والشورى. الشورى دي عباده مهجوره، حاليا بقت مهجوره. لما بتلاقي مثلا حد ماسك حاجه معينه او ربنا سبحانه وتعالى مكنه في عدد معين من الناس، لو لقيتي حد بيشور حد يبقى كرامه. طب ايه علاقه الشورى باللي احنا بنتكلم عليه من اول الصوره؟ اشمعنى الصوره اسمها الشورى؟ بمعنى انت هتستشيري مين؟ لا مش الله سبحانه وتعالى، مش ده المقصد، مش ده المقصد برضه. انا لما اجي استشير هستشير مين؟ مش المفروض ان انا استشير حد ثقه؟ الثقه ده بقى لازم يبقى ولي من اولياء الله. فلو هو مش من اولياء الله انا هتخذه مشورا ليا؟ مش ممكن. يبقى المفروض ان انا علشان اكون من اولياء الله اتخذ من اشيره واستشيره يكون وليا من اولياء الله. ما اروحش الواحد على هوى نفسه واستشيره اعمل ولا ما اعملش. لا انا استشير. عشان كده دايما الناس بييجوا يقولوا لي ايه الاعمال والمش عارفه ايه والسحر، اقول لهم ايه؟ انا عايزه شيخ رباني، مش عايزه حد من بتوع اليومين دول، مش عايزه حد يقول لك مش عارف روح اشتري العسل مش عارفه من مين وهاتي جناح بعوضه مكسوره الجناح وكده. لا انا عايزه حد رباني يحكم بما انزل الله فعلا صدقا. يبقى انا دلوقتي هتخذ مين ولي؟ ما هو معنى ان انا هستشيره يبقى هتخذه ايه؟ ولي. الولي ده هو اصلا من اولياء مين؟ الله. يبقى مش اي حد ينفع للشورى. فاهمين يا اخوات؟ وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم لينفقوا والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. سؤال، ده في هنا ايه ضد ايه؟ هنا والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، وفوق ولو اذا ما غضبوا هم يغفرون. طب يعني ايه؟ يعني انا اصابني البغي وجاني غضب اغفر ولا انتصر لنفسي؟ ما هو هنا بقى بيبين لك، بقى بيبين لك العفو والمغفره مقدمه في احوال، في احوال، والانتصار للنفس مقدم في احوال. بمعنى لو انا هعفو علشان الجاني ده ها يرتدع عن جنايته ويرجع ويستقيم، يبقى العفو مقدم. العفو مقدم لو انا مثلا حياتي مش هتمشي غير لما انا اعفو، يبقى لازم تعفو. طب لو انا بقى عفيت هيزيد في طغيانه، يبقى اقتص واخد حقي. فاهمين يا اخوات؟ يعني عشان كده بيقول، بيقول لك ايه؟ واذا اصابهم، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. بس الانتصار ده ليه قاعده، ايه هي؟ وجزاء سيئه سيئه مثلها. واحده ضربتك ضربه اضربيها ضربه، شتمتك شتمه اشتميها شتمه، ما تبقاش ايه كده. يعني ايه؟ فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، مش كده؟ مش مفتوحه؟ لا، لا اسرف. عشان كده القصاص العين ولا بميت عين؟ يبقى اعلى عينه في اعلى عشره؟ لا، بالعين، والسن بالسن، والنفس بالنفس، والجروح قصاص، وهكذا. فلا عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى وضع لك ضوابط، اعفو ولا ما اعفوش. تيجي الاخت تقول لي انا متجوزه و وانت دايما بتتكلمي عن العفو، وعفيت لدرجه ان هو بقى بيطغى عليا وبيضربني الصبح على او بالليل عليا، بقول لها يبقى انت مش فاهمه كلامي صح. انا بقول لك اعفو لما العفو يستحق او هو اللي يمشي الحياه، لكن ما عفوش واللي قدامي يزيد في طغيانه. لا، وانت كمراه ما ينفعش تتنازلي تتنازلي تتنازلي، لان في نساء بتبقى خانعه لزوجها لدرجه ان هو يديها بايه وهي ساكته. طب ليه؟ لماذا ترضي بهذه المعيشه من الاول خالص؟ نساء الانصار كانوا يذهبن الى النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له فلان ده ما فيهوش عيب ولا في خلقه ولا في دينه، بس انا مش عايزاه. النبي صلى الله عليه وسلم اتقال من؟ لا، ماشي، رد لها في الحديقه وطلقها تطليقه. وبرده مش معنى كده ان كل ما يقول لي كلمه اقول له طلقني، ما ينفعش. بس احنا بنقول الموضوع لازم يبقى فيه ميزان يوزن الامور. ليكي شخصيه بخبطك لجناحك، ليكي شخصيه بحبك لابنائك، ليكي شخصيه وانت بتعلمي امتى ترفعي جناحك وامتى تخفضيه. لكن ما تبقيش رافعه لي على طول كده عامله نفسك كده، وما تبقيش على طول خانعه وعامله كده ويديكي مش عارفه ايه وانت ساكته. لا، الامر لازم يبقى يتزن وهكذا. يبقى هنا ايه؟ امتى اعفو وامتى ما اعفوش. وجزاء سيئه سيئه مثلها. بس برضه في قاعده، فمن عفا وايه؟ فاجره على مين؟ على الله. يبقى ايه المقدم يا اخوات؟ العفو. العفو مقدم على ان انت تاخدي حقك. طيب، انه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر من ضمن الناس اللي هيؤمنوا ان الاخره خيرا ليهم واللي هيتخذوا هذا الميزان ميزان صح، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. يعني مفيش، لا حرج عليهم، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. في الاخر خالص قال لك ولمن صبر وغفر. يبقى انت ممكن تجمعي صفاتهم كلهم. اول حاجه امنوا، توكلوا، انفقوا، صلوا، امرهم شورى، عفوا، عفوا، تمام كده، اجتنبوا الكبائر، ها، وايه كمان؟ وتحكموا في نفسهم ساعه الغضب، وصبروا وغفروا. كل ده بقى انا اعرض نفسي عليهم على دلوقتي. انا فيا الحاجات دي كلها بنسبه 30% 20%. يبقى الاخره منك على بال ومقتنع على الاخره خير لك من الدنيا بنسبه 30 20% اللي انت جبتيهم في القعده دلوقتي. يبقى لازم ازود. يبقى انا داخل على رمضان ازود من اعمالي بقى في الحاجات دي. انت معاك اهو مقياس الاخره خير لك، انا مقتنعه بكده. مقتنعه بكده. طب انت بقى اعرضي نفسك على الكلام ده، لو انت مقتنعه وريني. طب مفيش، انا مش جايبه ولا واحده منهم، ازود بقى، احاول اشتغل، وهكذا. طيب بعد كده، ولمن صبر وغفر. بعد كده بيقولك ايه؟ ومن يضلل الله فما له من ايه؟ ولي من بعد. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هنا بقى هيبان شكل أهل الباطل اللي هم اتخذوا من دون الله أولياء، وشكل المؤمنين اللي هم اتخذوا الله إيه؟ ولي. تمام؟ في الآخرة بقى شكلهم إيه؟ أي كيف سيعامل الله أولياءه والذين اتخذوا من دونه أولياء في الآخرة. يبقى احنا شفنا في الدنيا، طب في الآخرة بقى هيبان بقى. يلا يا إسراء. وتراهم يعرضون يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. لو خدنا 10 دقائق بعد صلاة المغرب يا اخوات في مشكلة بالنسبة لنا؟ عشان بس نخلص السورة ان شاء الله. هنا بقى معاملة الله سبحانه وتعالى للأولياء وغير الأولياء في الآخرة. أول فريق اللي هم ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير، دول مالهم بقى؟ لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ممكن نرجع الدنيا تاني عشان نتخذ الله إيه؟ وليا. وتراهم يعرضون عليها مالهم ذليلين. خلي بالك من نقطة، أنا قلت لك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، قلت لك إن أنت عزيز يبقى أنت لازم تبقي إيه؟ ذليلة في الدنيا، تيجي يوم القيامة تبقي عزيزة، هم بقى العكس، هم في الدنيا ذوق إنك أنت العزيز الكريم، دوق مش أنت اللي كنت في الدنيا عزيز؟ دلوقتي جيت بقيت إيه؟ ذليل. وتراهم يعرضون عليها النار خاشعين من إيه؟ من الذل، ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا، المؤمنين بقى عندهم عزة بيتكلموا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب إيه؟ مقيم، خالدين خلاص. وما كان لهم من، شايفين يا أخواتي الأولياء جت معايا إزاي في الصورة؟ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، حتى اللي خدوا مشورتهم في الدنيا وولوهم في الدنيا دلوقتي ما بقاش ليهم أولياء. ومن يضلل الله فما له من سبيل. نكمل بعد الهدى إن شاء الله. ممكن نكملها بعد الهدى. طيب أنا هختصر الجزء ده شوية، بس أنا يعني في الآية اللي هي استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. طبعا هنا استجيبوا لربكم، الكلام هنا المين المفروض للمعرضين، لأن هو قبلها بيقول وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، فهنا الكلام المفروض أن هو للمعرضين. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكية. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. يبقى دي تاني صفة منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الأول أن هو ليس بإيه؟ بوكيل، ودي ليس بإيه؟ بحفيظ. إن عليك إلا البلاغ، رسالة لكل داعية، انت بتدعو الى الله فقط، انت مش مسيطرة على الناس، انت مش مسيطرة ولا انت مسيطر على الناس، خلاص. طيب وإنا اذا اذقنا الانسان منا رحمة، خلاص. بعد كده لله ملك السماوات والارض. يأتي هنا نوع خاص جدا من الرزق اختصت به سورة الشورى، وهو رزق الابناء. يعني ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله في هذه السورة جمع لك جميع انواع الارزاق، ومن اهمها رزق الايه؟ الأبناء. هل يستطيع أحدا دون الولي أن يسبب سببا واحدا في أن يأتي الرجل بولد؟ والله أبدا. وياما ناس لا تنجب ويقولوا لها ما عندكوش أي أسباب لعدم الإنجاب، مفيش خالص. طب ليه؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. عشان كده هنا بيقول لك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او كذا كذا، انه عليم قدير، خلاص. ده نوع معين من الرزق خاص جدا بسوره الشورى. من ضمن الارزاق وهو اكبر رزق اللي بدأنا بالسورة هنختم بالسورة وهو الوحي والقرآن المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فإيه؟ فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والعلي برضو ذكرت في أول السورة، علي عظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا وهو القرآن من أمرنا. أكبر رزق وأكبر نعمة، لأن هو الولي بينعمها علينا الوحي. ما كنت تدري، هو لولا أن الله رزقك بهذا الرزق كنت تعلم ما الكتاب؟ كنت تعلم ما القرآن؟ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يبقى نوفي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة صفتين، الوكيل والحفيظ، وأثبتت له صفة الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، عشان ما تجيش تقولي هو هنا بيقولوا إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وفي سورة القصص بيقول إيه؟ إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا هداية دلالة وإرشاد، وهناك دلالة توفيق إلى العمل. يبقى هنا السورة بتتختم بإيه يا أخوات؟ بإيه؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهو الولي الذي بيده الملك، بيده الملك وإليه المصير سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.